بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة الأنفال، وهو الدرس الأخير إن شاء الله، ومع الآية 72، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون ترك عقائده الوثنية وآمن بالله، وترك بلده ووطنه وبيته وأمواله، وانتقل إلى المدينة وليس معه شيء. إن الذين آمنوا وهاجروا ثم جاهد مع رسول الله لنشر هذا الدين، جاهد بماله، بإنفاق ماله، وجاهد بنفسه في سبيل الله، القصد هو الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الأنصار والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. أخواننا الكرام، كلمة أولياء يعني في تناصر، في مودة، في حب، في دفاع. ما معنى فلان ولي وأنا وليه؟ نتعاون، نتناصر، نتناصح، يدافع بعضنا عن بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله المهاجرون، والأنصار والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هلأ في حالة ثالثة، أول قسم المهاجرون، القسم الثاني الأنصار، القسم الثالث في فئة تركت عقيدتها الوثنية ولم تعبأ بها وآمنت بالله عز وجل، لكنها لم تترك أوطانها ولا أموالها ولا مكتسباتها. والذين آمنوا ولم يهاجروا، هذه فئة ثالثة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني ضعف الولاء. قد يكون لك ولاء لأنه آمن، لكن ولاء الهجرة لم يهاجر، يعني آثر مصالحه على الجهاد في سبيل الله. لكن هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يبقى بينك وبينه قواسم مشتركة، آمن كما آمنت، وأيقن كما أيقنت، لكنه آثر مصالحه على الجهاد في سبيل الله. لكن لو أنه استنصرك على قوم بينك وبينهم معاهدة، ميثاق، ينبغي أن تؤثر الحفاظ على العهد، على نصرة هذا الذي لم يضحي بمصالحه من أجل دينه، والله بما تعملون بصير. أيها الإخوة، هذه الآية شرحتها في الدرس الماضي، ولكن لعلاقتها الوشيجة بالآيات التي بعدها أشرت إليها إشارة سريعة. الطائفة الأولى تركوا دينهم السابق الوثني وآمنوا بالله، وتركوا وطنهم وبيوتهم وأموالهم وانتقلوا إلى المدينة، ثم اكتسبوا مالاً، جاهدوا بإنفاق هذا المال وجاهدوا في الحرب. هؤلاء في الدرجة الأولى. والفئة الثانية لم يتركوا أوطانهم، لأن النبي جاء إلى بلادهم، آووا ونصروا. كلمة دقيقة جداً، قال أولئك بعضهم أولياء بعض. أما الفئة الثالثة آمنت ولم تهاجر، هذه لها ولاء الإيمان وليس لها ولاء الهجرة. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، كأن الله أراد أن يغريهم بالهجرة أو أن يشجعهم عليها، يعني هاجروا، لكم ما للمؤمنين وعليكم ما عليهم. لكن في ملاحظة، ما معنى هاجر؟ هي فعل رباعي، وفي هجر، لعل المعنى أنك إذا كنت في بيت ولم يعجبك تهجره فقط، هجر. لكن إذا كان هناك مضايقات لا تحتمل، لا نقول هجرت البيت، هاجرت من البيت إذا في مضايقات. فالصحابة الكرام لو أنهم في مكة سمح لهم بنشر دينهم وإقامة شعائر ربهم، ما في داعي هاجروا، إلا أن المضايقات والتنكيل والتعذيب والضغط والحصار والقتل أحياناً، هذا دفعهم إلى الهجرة. فينبغي أن نفرق بين فعل هجر، يعني هجر من طرف واحد، أما هاجر في فعل مشاركة، يعني في جهة ضغطت عليك وكان رد فعلك أن تدع هذا المكان. لذلك الهجرة بالمعنى الواسع أن تنتقل من دار الكفر إلى دار الإيمان، لو استعناها أكثر من ذلك، أن تنتقل من حرفة لا ترضي الله فيها معصية واضحة إلى حرفة ترضي الله. بمعناها الواسع أن تدع صديقاً لا يرضي الله إلى صديق يرضي الله، أن تنتقل من بيت في مكان فساد كبير جداً تخاف على بناتك إلى بيت آخر ليس فيه فساد. فالحركة، مطلق الحركة. طبعاً الهجرة لها معنى ضيق ولها معنى واسع. كيف؟ تقول مثلاً سيارة، كلمة سيارة لها معنى ضيق، يعني مركبة تتحرك بمحرك انفجاري وقوده سائل البنزين، هذا تعريف مختصر. هي السيارة، الله عز وجل قال وجاءت سيارة، شوي مرسيدس، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. هلأ كل شيء يسير سيارة، فكلمة السيارة لها معنى واسع ولها معنى ضيق. معناها الضيق الصحابة الكرام الذين انتقلوا من مكة المكرمة وقد أرغموا على ترك مكة بالتعذيب والتنكيل والإيذاء والحصار إلى المدينة، هذه الهجرة بالمعنى الضيق. لكن لا يقال لإنسان الآن انتقل من مكة إلى المدينة مهاجر، لقول النبي الكريم لا هجرة بعد الفتح، لكن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. يعني في مكان لا تستطيع أن تحجب بناتك، والدخل كبير وفلكي، في مكان لا تستطيع أن تربي أولادك، والدخل كبير وفلكي، في مكان مستقر من 200 عام ما في مشكلة يعاني منها المواطن، استقرار من 200 عام، الحاجات ميسرة، حقوق الإنسان بأعلى درجة، مساكن ميسرة، المواصلات، ساعة بيقول لك مترو، ساعة بيقول لك أنفاق، وساعة بيقول لك قطار، وساعة بيقول لك مروحيات، كل شيء ميسر، بلاد جميلة جداً، كلها حدائق، أبنية شامخة، الحياة ناعمة جداً، الأماكن التجارية فيها من البضائع ما لا يصدق، والمشكلة أن عدداً من المسلمين كبير عاشوا في الغرب، الحياة مريحة، مريحة جداً، لكن حينما قال عليه الصلاة والسلام من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله، أكبر ثمن يدفعه أنه لا يستطيع أن يربي أولاده كما يريد الله عز وجل، إلا قلة قليلة جداً لا تزيد عن 5%، هذه ليس لها حكم. يعني أنا كنت أقول دائماً إذا بلغت أعلى منصب وجمعت أكبر ثروة وارتقيت إلى أعلى مكانة ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. الحياة في الغرب مريحة جداً، لكن الثمن باهظ جداً، الثمن أن تخسر أولادك وأن تخسر بناتك في العام الأغلب، التعميم من العمى، لا يخلو المسلم الذي يعيش في الغرب من أن يكون ضبط أولاده وبناته، لكن الحالات بالنسب لا تزيد عن 5%، أما في العام الأغلب الجو العام جو معاصي، جو آثام، الدين مرفوض كلياً، الدنيا هي كل شيء، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك الهجرة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة، يعني في مكان لا تستطيع أن تقيم شعائر الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ في مكان لا تستطيع أن تحجب بناتك، في مكان لا تستطيع أن تربي أولادك، في مكان لا تستطيع أن تجهر بالحق. فلذلك المؤمن حينما يهاجر من بلاد الحياة فيها ناعمة إلى بلاد قد تكون نامية، والبلاد النامية فيها مشكلات لا تعد ولا تحصى، ولكن تستطيع في بلاد نامية بحكم أن الأكثرية على بقية حياء، على بقية إنصاف. والله مرة كنت أغادر أستراليا، رئيس الجالية الإسلامية أثناء الوداع بكى، قال لي بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. والله وأنا ما رأيت بلاد أجمل من أستراليا، قارة بأكملها 18 مليون، فيها ثروات لا يعلمها إلا الله، يعني الحديث عن الرفاه اللي عايشينه صعب تصور، يعني هو الثلاجة نفسها إذا كان الكميات قلت فيها هي بتخبر السوبر ماركت، الثلاجة وبتعطي رقم بطاقة صاحب البيت وبتجي البضاعة، الأمور منسقة بشكل مذهل. الرفاه الذي في أستراليا العقل لا يصدقه، قال لي بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. جئت إلى الشام وأبلغت الإخوة الكرام هذه الرسالة، لكني سألته وضح، قال لي ابنك في الشام ابنك وهو مسلم، أما الابن عندنا بالـ150 لن يكون مسلماً، سيكون ملحداً، وبالـ150 الثانية ستفاجأ بحلقة في أذنه، والمعنى سيء جداً جداً جداً، باليمنى معنى، باليسرى معنى أسوأ، بالأذنين معنى أسوأ وأسوأ، لهذا الوضع. كل شيء رائع، كل شيء جميل، كل شيء لطيف، الحقوق مذهلة هناك، بس خسرت أولادك، لهذا أنا أقول لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة في الأرض وبلغت أعلى مكانة في الأرض ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لذلك في أكثر من 30 حديث صحيح هذا الحديث يشيد بالشام، عليكم بالشام في آخر الزمان. رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام، عليكم بالشام في آخر الزمان. يعني أن تدخل إلى مسجد ممتلئ في أيام رمضان بالشام، في أعراس، أعراس التراويح والمساجد، أهل الشام جميعاً يزحفون إلى المساجد، أليس كذلك؟ هذه نعم لا يعرفها إلا من فقدها، نحن في نعم لا يعلمها إلا الله، مع أننا نعاني ما نعاني، لكن لا تجتمع الدنيا والآخرة معاً، من أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته. فاللي أقام في الغرب وقد أحب دنياه لعله أضر بآخرته، والذي آثر أن يبقى في بلاد نامية فيها متاعب كثيرة أحب آخرته لعله أضر بدنياه. لكن الفرق كبير جداً بين أن ينتقل الإنسان للدار الآخرة وقد مات على الإيمان ومات على منهج النبي العدنان، وبين أن ينتقل إلى الدار الآخرة وقد تلبس بالمعاصي والآثام وفقد أولاده وبناته. ومرة ثانية هذا الكلام لا على التعميم، لأن التعميم من العمى. في كل بلد غربي أوروبي هناك أناس مؤمنون تقيدوا تماماً بأحكام الدين وربوا أولادهم تربية صحيحة. التعميم من العمى، أنا لا أعمم، بس في الأعم الأغلب في 95% ممن آثر الحياة في الغرب على ما فيها من حريات، وسائل رفاه، أمور ميسرة، آثر الحياة هناك على الحفاظ على دينه ودين بناته وأولاده وزوجته، هذا له عند الله أجر كبير. يعني لذلك الذي يترك هذه الميزات ويأتي إلى بلده ليتمكن من تربية أولاده هذا أنا أعده مهاجر، مهاجر. كما قلت قبل قليل الهجرة بين كل مدينتين أو بلدين تشبهان مكة والمدينة. أيها الإخوة، شيء آخر، الآية الكريمة والذين كفروا، هنا بعضهم أولياء بعض. الآية الأولى المهاجرون والأنصار، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم المهاجرون، والأنصار والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء الحب، الولاء الود، الولاء التناصر، الولاء التناصح، الولاء الانتماء، بل إن الولاء والبراء هناك من يعدهما الركن السادس في الإسلام، ركن سادس يجب أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار والمشركين. ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعفاء وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من أعداء الدين ولو كانوا أغنياء وأقوياء، هكذا هذا الإيمان. لذلك المفاجأة الآن، والذين كفروا أيضاً بعضهم أولياء بعض، يتعاونون، يتباذلون، يتناصحون، يتآمرون. تلاقي 30 دولة أوروبية على الباطل، كل ما تفعله الدولة العظمى معها جريمة، احتلال، نهب ثروات معها، ما بعضهم أولياء بعض كما ترون. فيها 30 دولة، أي مشكلة بالعالم بيجوا 30 كلهم سوا. أفغانستان في 30، بالعراق في 30، بلبنان في 30، كله 30ات كله، بعضهم أولياء بعض، في تعاون، تعاون مذهل، تنسيق مذهل، نقل معلومات مذهل. تسمعون في الأخبار الأخيرة يعني 5 6 دول أخذت جوازاته وزورت، والذي اعترض حفاظاً على ماء الوجه فقط، هم في الأعماق موافقون على ما جرى. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يمكن ما في آية بالقرآن الكريم أنا أشعر، وهذا اجتهاد مني، أن المسلمين في أمس الحاجة إليها إلا هذه الآية: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. آمن، هاجر، جاهد، أنفق ماله، ضحى بحياته، آوى، نصر، هؤلاء أمة واحدة، كتلة واحدة، بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا أيضاً بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه هي على من تعود؟ تعود على الآية السابقة بأكملها: إن لم تؤمنوا، وإن لم تهاجروا، وإن لم تجاهدوا، وإن لم تؤووا، وإن لم تنصروا، وإن لم يكن بعضكم أولياء بعض، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الذي يعيشه العالم الإسلامي. الولاء ليس لبعضهم بعضا، هذا الكيان ولاء للعدو أحيانا، هذا الكيان ولاء لدولة عظمى، هذا الكيان ولاء لدولة في أوروبا، هذا الكيان ولاء، ولاء المسلمين لا إلى الإسلام ولا إلى بعضهم بعضاً، الولاء لغير المسلمين. هذا شيء طبعاً غير معلن، أما الواقع هناك من يقف مع الطرف الآخر ضد مصالح المسلمين، هذا شيء واقع. لذلك إلا تفعلوه، إن لم يكن انتماؤك إلى المؤمنين، إن لم يكن انتماؤك إلى مصالح المؤمنين، إن لم يكن انتماؤك إلى وحدة المؤمنين، إن لم يكن انتماؤك إلى قوة المؤمنين، ولو كانوا ضعافا وفقراء، لكن الولاء للأقوياء من غير المؤمنين، الولاء والانبطاح لغير المؤمنين، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الواقع. 1,500,000,000 يحتلون أهم مواقع استراتيجية في العالم المسلمون، وتحتهم ثروات لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك هم أفقر الشعوب وأمرهم ليس بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. أنا لا أتحدث عن بلد معين، أتحدث عن المسلمين كمجموعة. مرة ثانية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونون ويتناصرون ويتناصحون ويتآمرون، إلا تفعلوه إن لم تؤمنوا وتهاجروا وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وإن لم تؤووا وإن لم تنصروا، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، كما هو الآن. فالهاء هنا تعود على الآية السابقة بأكملها: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن الله عز وجل وصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، ووصف الكافرين بأن بعضهم أولياء بعض، ثم يقول: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك. الآية الأولى وصفت، والآية الثانية قررت النتيجة، قال: أولئك هم المؤمنون حقاً في الدنيا. في هلأ 1,500,000,000 مسلم، في واحد يقول: أنا مالي مؤمن؟ كل واحد يدعي أنه مؤمن، أما لما الله قال: أولئك هم المؤمنون حقاً، يعني الذي آمن ولم يهاجر، وآمن ولم يجاهد، وآمن ولم ينفق ماله في سبيل الله، وآمن ولم يجاهد الجهاد الأكبر، وآمن ولم يؤوي، وآمن ولم ينصر، بنص هذه الآية إيمانه لا يرقى إلى المستوى الذي ينجيه من عذاب الله. أولئك هم المؤمنون حقاً. الإنسان يتوهم أن الآية فيها تكرار، لا لا، الآية الأولى وصف المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. هلأ جزاء المؤمنين أولاً في الدنيا: أولئك هم المؤمنون حقاً، وفي الآخرة: لهم مغفرة ورزق كريم. ما معنى رزق كريم؟ الشيء الذي تنتفع به من دون أي جهد هذا رزق كريم. مثال ذلك الهواء، ما في فواتير هواء الحمد لله، لما تنفس 100 نفس محروق نفسه، فواتير هواء ما في، فالهواء رزق كريم، والماء أيضاً، بس في فواتير من الماء، لكن مبذول الماء. فكل شيء تأخذه من دون جهد هذا رزق كريم، بجهد أقل. أما بالآخرة نظام الآخرة: لهم ما يشاءون فيها. أي شيء يخطر في بالك تجده أمامك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قطوفها دانية. الفواكه في الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أيام يمنع استيراد الموز أحيانا ممنوعة، فلا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلها دانية وظلها. لذلك العطاء الحقيقي هو الآخرة. في الدنيا هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض، وصف. والمفاجأة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بتعاونوا وبتناصحوا وبتآمروا وبتبادلوا التقارير من أجل قمع المسلمين. أما أخطر كلمتين بهذه السورة: إلا تفعلوه، تعودها على من؟ على الآية السابقة، يعني إذا ما آمنت وهاجرت وجاهدت وآويت ونصرت تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخواننا الكرام، بلاد الأندلس زرتها قبل شهر تقريبا، بلاد شيء لا يصدق، حضارة خسرها المسلمون، وقد حكموها 800 عام. بالنهاية صار الولاء ليس للمسلمين، لأطراف أخرى غير مسلمة. والآن يعني تجد دول إسلامية ولاء لغير الإسلام، واضح تمام هذا. فإذا كان الولاء لغير المسلمين ما في بعضهم أولياء بعض، إذا ما في بعضهم أولياء بعض، في تفرق، في تشرذم، في ضعف، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فهذه الأمة، تصور أمة ربع سكان الأرض، 1,500,000,000، تصور ينطق بلسانها إنسان واحد. أوروبا كلها ينطق بلسانها إنسان واحد، عملة واحدة، حدود ما في إطلاقاً. تنتقل بأوروبا من أي مكان لأي مكان ولا في لوحة. واحد دعاني بسويسرا إلى مكتبه، في سويسرا مكتبه، ودعاني إلى الطعام في بيته بإيطاليا بيته. تقول وين الحدود؟ قال لي ما في حدود. بعدين لما شددت عليه قال لي في خط من الحجارة السوداء في الأرض، هذا الحد فقط. تنتقل من إيطاليا لسويسرا للنمسا لفرنسا، أبدا، لألمانيا، بلد واحدة كله. هم يتعاونون، يتناصرون، يتناصحون، يتبادلون الحقائق، يتآمرون على المسلمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هلأ إن لم نكن كذلك تكن فتنة في الأرض. الفتنة الجنس، يعني كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون. هذه الصحون تستقبل ماذا؟ المحطات الفضائية الغربية، ولا يعلم إلا الله ما في هذه المحطات. يعني في تدمير قيم، الفطرة دمرت، الفطرة دمرت. فالله يحفظنا من كيد هؤلاء، ومن ثقافة هؤلاء، ومن هذه الصحون وما فيها. أيها الإخوة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. الآخرة رزق كريم من دون أي جهد، لك ما تشاء، لك ما تشتهي. يعني خطر في باله صديقه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، خطر بباله صديقه، أي خاطر يأتيك تجده أمامك، لهم ما يشاءون فيها. هذا هو الرزق الكريم، هذا رزق من دون جهد، من دون تعب. يعني أنت في الدنيا من أجل طبق طعام بدك ساعة تشتغل، إذا زوجتك أعطيها إجازة مثلاً، حبيت تتغدى من أجل طبق طعام بدك ساعة تشتغل. فهون رزق في معه جهد، له ثمن. بيقول لك متت 1,000 موتة حتى أصبحت في هالوضع هذا. أما بالآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. يعني لعلكم تستنبطون أن الذي يؤمن ولم يجاهد، والجهاد له معاني كثيرة، أنت حينما تجاهد نفسك وهواك فأنت مجاهد، وصدقوا هذا هو الجهاد الأكبر. كما قال بعض الصحابة، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. أنت حينما تطلب العلم أنت مجاهد، وجاهدهم به جهاداً كبيراً. والله لا أبالغ، مجيئك من بلد بعيد من الغوطة راكب سيارتين ثلاثة، والطريق بده ساعة أو ساعتين، وتحضر الدرس على الأرض، لا في كرسي مريح ولا في كاس الشاي، صح لما غلط؟ بعدين ترجع لبيتك، والله هذا جهاد، جهاد والله. فهذا جهاد معرفي، جهاد دعوي. لما تتقن عملك وتريحنا من الاستيراد، هذا جهاد بنائي. تتقن عملك، بيجي الخبير بياخذ 100 ضعف عن المواطن وهو يضحك علينا أيضا. تختص اختصاص نادر تنفع أمتك فيه، هذا جهاد. ولما يتاح لك أن تقاتل وبتقاتل هذا جهاد أيضا. في عندنا جهاد نفسي، عندنا جهاد دعوي، عندنا جهاد بنائي، عندنا جهاد قتالي. فالذي آمن ولم يجاهد بأحد هذه الأنواع الأربعة، بفلسطين في جهاد قتالي الآن، بغزة في جهاد قتالي. فالذي آمن ولم يجاهد، إن جاهد نفسه وهواه فهو مجاهد، وإن جاهد في طلب العلم فهو مجاهد. والدليل وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. واللي بيتقن عمله بيرفع رأس أمته عالياً. يعني في أخ بعرفه كشف هل في بكل الحواسيب الصناعية يعني لوحة معقدة جداً، هي إذا فيها عطب تذهب إلى بلاد بعيدة للإصلاح، تكلف ملايين. استطاع يفك سر هاللوحة هي وصار يحل مشاكل البلد بهالتفوق هذا. يعني هذا شيء مو قليل. فأنت ممكن تكون مجاهد إذا جاهدت نفسك وهواك، ومجاهد إذا طلبت العلم، ومجاهد إذا أتقنت عملك. أتقنت عملك رفعت اسم الأمة. وإذا كان أتيح لك الله عز وجل هيئ ظرف ولي الأمر سمح بالقتال وأنت جاهدت لك أجر كمان، كما يجري في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان. قال والذين آووا، إذا أنت آمنت ولم تجاهد وآمنت ولم تهاجر، أنت نشأت بحرفة لا ترضي الله تركتها، نشأت ببيئة لا ترضي الله تركتها. فإذا آمنت وما جاهدت، وآمنت وما هاجرت، وآمنت وما آويت، وآمنت وما نصرت، وطن نفسك وقل لنفسك لست مؤمناً. أنا لا أقولها لك، لست مؤمناً. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقاً، وغيرهم ليسوا مؤمنين حقاً. مؤمنون لكن هذا الإيمان لا ينجيهم، هم في الدنيا مؤمنون وفي الآخرة لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد، لا دعك من الصحابة، الأجيال المؤمنة التي جاءت، والذين آمنوا من بعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منهم. وأنا أقول لكم والله، الشاب الذي يؤمن والذي يستقيم على أمر الله والذي يحمل نفسه على طاعته ويطلب العلم، والله مجاهد الآن، مجاهد. قد يأتي عمل دخله فلكي بس معاصي وآثام، بيقبل بعمل دخله أقل بس في طاعة للرحمن. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. لذلك اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر سبعين. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لعل هذه الآية تشير، آخر فقرة بالآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الصحابة الكرام مع الأنصار كانوا يتوارثون، فلما نزلت آية المواريث نسخ هذا التوارث. لذلك قال تعالى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي الْإِرْثِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت سورة الأنفال في 30 ساعة، والفضل لله عز وجل.